قيل لنا ان استخدام صور خلفية الموبايل او يعني ايه الثيمات دي او الثيمات التي تحمل ايات قرآنية او لفظ الجلالة او اسماء الله الحسنى فهي قد تعرض للامتحان، فيأثم من يدخل بهاتفه النقال الى دورات المياه عزكم الله، وظهرت هذه الايات والصور فيه، وهذا لا يجوز، او تكون بالاسفل على ايقونات ورسائل ومكالمات، وترك الامر اولى من باب ومن يعظم شعائر الله، فلترك الامر واجب على ان نستخدم امورا اخرى مثل صور الطبيعه او المسجد كمساجد، الكم التذكير تخلو بالجلاله مثل حجابك يفتك ولا تنسى صلاتك. انا هذا رايي. القول الثاني هو الافضل ان نتجنب هذا الامر. نعم.